نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله جميعا. إخواني الكرام، ما زلنا في سورة النور من قوله سبحانه: الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. سبق أن قلنا إخواني الكرام إن الزنا لوثة أخلاقية وجريمة اجتماعية خطيرة. لماذا؟ لما تسببت فيه من مشاكل ومصائب ومخاطر، نذكر بعضها وإلا استقصاء جميعها ربما يتطلب وقتا أطول مما يسع هذه الأيام. هذه دروس إن شاء الله، هذه آخر هذا الأسبوع آخر دروس إن شاء الله إلا بعد العيد، يعني مش يكملوا يوم الأحد والاثنين والأربعاء والشاطئ، وإن شاء الله أترككم مع الحولي رئيس الله إن شاء الله هدأ الخواطر، نعم في الرغبات وإن شاء الله. على كل حال إخواني الكرام، أذكر بعض المخاطر. من مخاطر الزنا والعياذ بالله اختلاط الأنساب. نجد امرأة تزني، نعم، ثم تلد على فراش زوجي، ويسر هذا الولد إلى زوجها، ثم يصبح هذا الولد مشترك في المال، بحيث إذا مات هذا الزوج الزانية، زوج الزانية يصبح هذا الولد يرث، يتملك المال من لا يصح. هذا ولد الزنا، ولد الزنا لا يلحق بأبيه، يلحق بأمه نعم، أما بأبيه لا، فيصبح وارثا ويحجب الورثة، يحجب الأم من الثلث إلى السدس هو ولد الزنا، ويحجب الأب من التعصيب إلى الفرض، يحجب البنات من الإرث بالفرض أيضا إلى التعصيب، ويحجب الإخوة والأخوات، ويحجب الأعمام وكل من يتصل بهذا المولود. انظروا كم جريمة تحققت بسبب ولد الزنا. أنا اختصر، وإلا الكثير الكثير من الجرائم التي ترتبط على ولد الزنا. ثم هو تحرير، هذا الثاني تحرير بالزوج. هذه الزوجة غررت بهذا الزوج حيث وضعت ولدا على فراش زوجها يحسبه منه ومنصر به وهو غريب عنه. هذا مش تغريب، هذا تغريب، هذه مصيبة. وما أكثر أولاد الزنا اليوم، كل بيت يزني إلا من رحم الله، لم نتدخل في البيت، ولكن حسب ما يحكى لنا الزنا ضارب أطلاقه. وجود العفيفات وجود نعمة الصينين والمحافظين والناس الطيبين كثر، ولكن مع هذا وذاك الزنا ضارب أطنابه في العالم، في العالم كثير. شو السبب؟ هو تخلي الناس عن دينها وعن عقيدتها وأخلاقها. السبب هو تفشي التبرج، سقطتكم في الدرس الماضي، حتى اصبح بسبب التبرج الوالد يربي في بنتي، والله، والاخ في اختي، والولد في امي، لانه يشوف جميع محاسنها وجميع مفاتنها امامه، واذا بالبحر تنبطح امامه. ايش هذا؟ ايش باقي؟ وهو يتفجر قوة وشبابا. كذا ما يفطن، هذا النظام يسيطر على شهوته، ما يفطن حتى في الأبوحية. كذا سبب تبرج، وسبب كشف المحاسن أمام الأقارب وأمام المحارم. هذا من المخاطر، وهذه المخاطر كلكم ترونها، انما اعزز لا تعرفون. ايضا الزنا يفسد البيت ويهز بيان الاسره ويقطع العلاقه بين الزوج وزوجته. يصبح الزوج ما يبغي زوجته، فيما هو احسن منها. وقلبوا الله، اللي يقلب الزنا ما يصبح الزنا، الله يعلم. لا امرأة ولا رجل اللي ضاق الزينة غامضة في الزينة، الله جميعا. وانا لا اتهم احدا، نقول لك وباب التوبة مفتوح، وكم من انسان كان، ولكن الغالب اللي يقلب الزينة حتى الشياب. انا قلت لكم لا يخاف على الشباب اليوم، يخاف على من؟ على الشياب، على الشيخ. الشيخ الهرم، نعم، إذا شاف هؤلاء البنات والتعري، نعم، في يحيى الميت، الميت يحيى ويدفن جار ويوقع ما يوقع. والله يشوفنا الشيات وحكيها لنا، عندهم سيارات وعندهم خمس وسائل سيارات اليوم والتليفون، كيدخل الشعر البيت، كيدخل التليفون للفراش، كيسمون عمل. والله يجينا واحد الأيام رجل طيب رجل محترم ما شاء الله، يقول لي أنا تنعاس تنعاس في الزوج الليل فطنت المرأة ما أحبها، ما يهديش برضا كدار بالتليفون في الكوزينة، شيت نص النص نص ساعة وأنا كان صنع شيت بربع بالكلمات اللي موريه سجلها. هذه مصيبة. شو عملنا؟ سيديه سلام عليكم. خلي الانترنت، الانترنت صعب، الانترنت هو الانترنت كل شيء. أنا قلت لكم والعياذ بالله أصبح الإنسان يشك، زليل يشك في الحياة. إذن وثم زيد مصيبة أخرى، الزنا وكثرة الزنا وتفشي الزنا، هذا موجود منذ كانت البشرية، الزنا موجود تبع الصحابة. صحابية زنت وحملت بزنا، قلت لكم هذا ولا لا؟ جاءت إلى رسول الله تغامضيه، جاءت إلى رسول الله تغامضيه، فقال فهو يا رسول الله، نعم حملتني من الزنا، طهرني، أريد عذاب الدنيا، عذاب الآخرة لا أتحمل. انظر مدرسة الإسلامية كيف فعلت؟ أقدموا على المصائب ولكن انظر ماذا فعل؟ ماذا فعل الإيمان؟ قال يا رسول الله ما تحمل على الآخرة. عذاب الدنيا أتحمله بالرجم والقتل والموت، لأنه أبشر الموت. اللهم الموت مطهرة ولا الموت بالأول. تشعل من نار. هكذا في الحال. وجماعة رضي الله عنه صحابي جليل. والرسول صلى الله عليه وسلم يرجمه يصب عليه ما معه. ليش الحدود مكفرة. غير قام الحد. كيوم الله خرج من بطن أمه. كيوم الله تدعوه. إليك قصيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدلة. ولكن مش بين كفرة. كل شيء صح مع مسلم لا من إلي الرجل لا من رحم الله. وقليل لا. وانا قلت لا سهم واحد كاس من الناس الطيبين. قلنا قلنا الطيبات ومحافظات والصينات موجودات هذا من فضل الله علينا. الله عظيم. وكذلك الشباب الطيب. من الشباب الطيب من فعل بعض الجريمة. ما هي جريمة الزنا غير فاقط. جلس في رمضان مع مدى بدأ هذه قلت لكبسي نص ساعة جالي واحد جلسنا في السيارة مع بنت بالهدر في رمضان وكذا إلى آخره وقع موقع ما جمعها وإنما نعم خرج منه الماء الغريب وجاء يبكي يقبض مجاهد من ذو رمضان وننعاد يقول لي بابا هذا مش إيمان لا إيمان إيه نعم يعني بالشدة والأذلة وكذا مش قادر زور يحضو على السبك والناس عماس تصير كيمون بتتأمر نعم وفيه تطارك يبش المهم يا إخوان جزاكم الله عنا خيران من المصائب والمثالب والمعايب اللي كيحدث الزنا أيضا نعم يعني الشد في الأسرة حتى الأولاد يعرضهم للانحراف والجريمة نعم والتشرد لأن الولد والبنت اللي كيشوف يماه وتشوف يماه يماه تشوفها كتزني ايش تعمل هي وهذا الولد اللي يشوف باه ويشوف يماه ايش يعمل هو تشردوه ولا ما تشردوش رام من ولد شرد سببها من الولد سبب جريمة الدين والعياذ بالله هذه من المصائب ايضا الزنا احد اسباب جريمة القتل نعم وانا اريكم كيف هذا اللي تزني مراته ولا بنته قد لا يجد وسيلة لغسل العار ينزل به بس الله يسلمنا واياكم الله يحفظنا في بلدنا جميعا ويحفظ بلادنا ويطهر مجتمعا هذا اللي صلى على بنته ولا مراته قد لا يجد وسيله لغسل العار الا بان يغسله وكان من واحد نعم صفى الحساب العار حيقول لك ويقولنا لا يحل القتل لا يحل ابدا لان اذا فتح هذا الباب كل واحد عنده عدو يستدعيه الى بيته وقل وجدتوه وجدتوه على فراش زوجتي يضاجعها وكذا ويفعل بها ما يفعل يكذب ولكن لا لا بد من اقامه اربعه شهور راوا كالمروه في المكحول بحجوز وختم درس لان الله حكم على هذه الجريمه بالصدق وكان المجتمع الاسلامي نعم اي عائله تفضحت والعياذ بالله بالزينة تتمنى الموت والفناء ومثل وسم هذا الجريمة لأنه الجماعة الإسلامي نظر إما اليوم قلنا قلق نفس الحال يا جماعة هذا اللي قتل هذا الزاني هذا الزاني عنده عائلة وعنده عزوة ولا لا مش يقتلوا هذا الإنسان ربما يقتلوا لا يقتلونه ولا لا هذا أيضا هذا اللي قتل الأول عنده نعم عائلة وقد يقع التصاحب بين عائلة وعائلة وربما بين قبيلة وقبيلة وقد تراق دماء المئات والآلاف من الأرواح تذهب ضحية إيش بسبب جريمة الدين. رأيتم كيف؟ أيضا هذا اللي حملت الزينة نوع الزينة اللي حملت أيضا قد لا يجد وسيلة أيضا لغسل العار إلا استعمل تجهر تغسلها الولد قبل تخلقه أو بعد تخلقه إما قبل جهده. وكم امرأة ماتت بسبب الإجهاض ماتت وحتى إذا حي هذا ربما سيبه في الأسباب لأن إذا جهزت ما يفل بشي ترمى في القمامات إذا يصبرت خملاته حتى ولداته ربما نعمس كم من وحدة ولدات نعمس وعملاته في القمامات الزبل حاج الناس نعمس وجدوا الأولاد كناهو في القمامات الزبل ويعيش شريدا طريدا لا أبا له ولا أم هذا قتل ولم يقتله قتل له. إذا بقى العار يلحق لها والزاني بها ويلحق أسرة هذه وأسرة هذا وهذه العيشة الخبيثة الخاذرة قتل لهم ولا لا قتل لهم. المجتمع اللي تفشل فيه أولاد الزينة شو هذا المجتمع؟ هذا المجتمع مجتمع ساقط مجتمع دنيء مجتمع خبيث. حتى الشباب يعزفون عن الزواج بسبب هذا التشكك يدخل الشك في كل بيت في كل بنت في كل امرأة في كل رجل. هذا قتل للمجتمع لنا ما تبقى ثقة لا في بنت ولا في زوجة ولا في رجل وهذا قتل للمجتمع. إذا كان الحد يقام هذا الوجود نعم لا يخطئ شيء كيف قلنا الشيخ والشيخة يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما يقرأ من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنايا فرجموهم الفتة لكان من الله والله عظيم حكيم كذا ولا لا؟ هذا ثم يا إخوان جزاكم الله على أحسن جزاء من أجل هذا وغيره الكثير وسنسابع نعم اجعل الله الزينة بنا قتلين في القرآن بنقص بيه حيث قال سبحانه نعم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق عام في نعمات تقتل ولدك نعمات هو شاكر الرحيم علاش لأنه إذا زاد ما عندك ما تعطيه إذا كانوا مشركين تعملوا إما كانوا يقتلوا زاد احتكتوا لدى المرأة لكي تولد يجيبوا القبلة ويحفروا الحفرة قبل ولدك إذا كان ذكر يخليه واحد وإذا كانت البنت نعم ما شكيت منها الواحدة ثانيا لك يخاف البطل ولد أو بنت ذكر أو أنثى غير تحفر الحفرة يتمروا علاج خشية إملاق جاء القرآن وقال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وبلاي الأخرى قال ولا تقتل أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم لأن إذا كان عمتك تخشى الإملاق فنحن نرزقهم طيب هذا اللي إذا ضيف عندك ما تفاجئ أنا اللي تمأمش الرزق مش يوصل لا رزقه أنا اللي نعم أنا اللي تكفل سبيل مش ينزل هذا إذا كان الفقر متوقع فنحن نرزق متوقع من هذا الزائد هذا الضيف قال نحن نرزقهم وإياكم وإذا كان عماد الفقر حاصل ولا تقتلوا أولادكم من لحظة الفقر حاصل قال نحن نرزقكم وإياكم يعني الرزق ليلكم بضمون أنا كن ضمنه وحتى ليلكم نعم هذا هو السبب القرآن العظيم عظيم ما كاين شيء حرف زائد أو ناقص إلا لحكمة هو كلام رب العزة النقد يمكن يكون بكلامنا نحن ولو بلغت في البلاغة أو الفصاحة أو الحيط ما بلغت لا بد عندك عليك لدار لكن كلام الله عز وجل لا كلام الله كامل لأنه من عند الكامل خلق الكون والكائنات ما من حفظة وجدها مثلا تكون جملة خلف الجملة وهي مثلا قصة ولكن لا بد من نفسه بل حكمة واحدة ذيك الحرب اللي زاد أو الصنقص منه وزادها. على كل حال إخواني الكرام قل الله عز وجل لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان حسنا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ثم قال ولا تقتلوا النفس وسط الزنا بين قتلين إشارة إلى أنه قتل أيضا من جميع جوانب من ابتدائه إلى انتهائه ونبي يسهل ثم من أسباب عوامل القتل من أكثر من أسباب عوامل القتل لكن قلنا بالنسبة للزنا أنه سبب في الأمراض الفتاكة والعياذ بالله وربما يتوارث من الآباء إلى الأبناء وأبناء إلى أبناء وما أكثر الأمراض التي تنجوم عن الزينة يسمع شو مثلته مرض الصيدة الآن مرض الصيدة لعلكم تسمعون النشرات اللي كانت العماس اللي كتبت يعني كانت السنة يموت بسبب الصيدة بعشرات الملايين حتى الحرب العالمية اللي بقاس العماس 5 سنوات حصد 30 مليون 30 مليون كل سنة في الصيدة صار 30 مليون كل سنة صار من الحرب العالمية كل العالم العمال يفكر في الوسائل لقطعي بدل الزنا بل التشجيع يعمل الدعاية والإعلان البنت والمرأة والكبير والصغير خصوم يعرفون عمال ايش يقول لك اكثر مشكلة العزيز الطبي كي يوصلوا بهذا يعني يزيدوا فيما اسم عليه من الدين فقط عملوا هذا بس استفاديا من الدين من صيدع اعوذ بالله والله يصدق بريطانيا وضعت قانون ممنوع العمل ممنوع الخلاب شو واحد يلتقى شو واحد لا بزوجة واحد لا ما خطوة عن كل الزينة قال واحد ولو في الزينة نقيم واحد نفرش هذا وهذا والثاني والثالث والرابع كذلك هذه ما تعددش الأول والثاني والثالث والرابع لا مش هتنزلني واحد وهو الزواج هذا مش يزني بواحدة طبعا والله يتقدم يقولي إلا بالله وإلا إليه راجعون يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هذا الإسلام العظيم هو الحق هم كيرجعوا إليه نعم بدون يشعرون ولكن يرضوا يقولوا الزواج فقط لأن الإسلام وهم يعترفوا بالإسلام أنهم هم ما يريدونه هم ضد الإسلام على كل حال يا إخوان جزاكم الله أن أحسن الجزاء نعم إذن أنا أقول هذه الأمراض كانت موجودة من قبل منذ خلق الله البشرية والأمراض موجودة ولكن هذا المرض الفتاك والعياذ بالله متى وجد يوم وجدت الإباحية يوم وجد الزنا العلني المعترف به نعم وجد يوم وجد اللواط واعترف به يعني دوليا حتى اتخذ يوم عالمي ها يحتفل به كل سنة يسمى يوم الشذوذ والله هذا اليوم يحتفل به يعني في هذا المرض يوم أعلن به يوم أعلن بالسحاق واصبح بعض الدول تعترف بالسحاق واللواء رسميا يقول لي واحد حبه في الأوتيل من الأوتيل قال لي تيجوا من برا يعني فلان زوج فلان وفلان الزوجة لفلان ويجيبان الإجابة تيجوا واحد الولد لقيت من هنا وهنا قال هذا ولد فلان وفلان وولد فلانة وفلانة هذه مصيبة هذه مصائب نعم إذن أيضا من مكالب الزنا ومصائب الزنا والعياذ بالله، نعم، أنه علاقة موقوفة، علاقة لا مسؤولة، بحيث يتصل هذا بهذه يخليها نعم الضبط تذوق الأمر السنة كلها الصفر كلها ولا تبع عليه لا نفاق ولا سكنة ولا ولا ولا خليه هذا مصيبة هذا لا يحب. أيضا كما قلت لكم من عامات المجتمع اللي يتفشى في الزنا، في الحقيقة الزنا هو هدم للمجتمع وتحرير وتقوير نعم والناس للمجتمع والعياذ بالله. قلت لكم كيف؟ لأن إذا تفشى الزنا الشباب إيش؟ لأن الشاب إذا أراد شيئا إذا أراد أن يقضي وطارا ويقضي حاجته نعم في أي جهة من الجهات وجد ماء نعم لا يشبع به غريزته. ايش انت ايش كلفوا نعم بيجيب الزوجة وقلنا من يدبر في الصداق ويدبر في السنة ويدبر في العمل والقفة وما تعرفش منه وكذا ايش انت لا سبب ايه. وهذا فيه قتل المجتمع كما قلنا فيه خضاع المجتمع والعياذ بالله. الله استغفر الله العظيم. ولذلك احتلأوا فينا بكم وهذه المكاتب كثيرة وكثيرة جدا لا حصر لها ولا عد، وأنا ما أرسل استقصاءها وإنما أرسل أن أذكر بعض نعم بعض العينات اللي هي والعياذ بالله ناسفة للمجتمع والأفراد على الأمة. لهذا الإسلام العظيم إيش عمل؟ قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا اللي يقدم على الزنا الاسلام ينزع منه. ما اقول كافر لا ابدا، لان لو كان كافرا لا رجم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعم الاعذاب هذا اللي عمره بالسوء لا رجم نريده لا مش نريده، ولكن من خطوره والعياذ بالله الايمان ينزع منه ويلقى الظلمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسقوط هذا ما يصلحلوش هذا الايمان. الايمان نور، الايمان خير، الايمان تكريم، الإيمان وسام رباني ما يصلح لهذا الوحي الملوث كيف أبوك منه. والله كلام رسول الله قال إنه يبقى كالظلة هكذا لا يعود إليه حتى ينزع من هذه الجريمة بحيث العياذ بالله. صلى الله عليه وسلم إذا مت حالة الوقاع كيف من هذه الموتى والعياذ بالله والإيمان كما قال سيدنا رسول الله ينزع منه. كيف يقول؟ أنا كما قلت لكم لا أحكم بردته ولكن الخطورة تكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تبشيع، هذا تقدير، هذا تنجيز لهذه الجريمة والعياذ بالله. هذا من المسائل الكبيرة. ولهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءك يسب كلكم تعلمون هذا الحديث، ولكن تسبكين جاء لك الشاب وقال يا رسول الله اذن لي في الزينة نقصي الطبع كافر مسلم شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حسن إسلامه ما شاء الله. قال يا رسول الله أنا شاب وقوي وذي القوة مع الزواج تتأذن لي في الزينة. أعوذ بالله. الصحابة قالوا مكروبين قالوا مكروبين ويقتلون. قالوا لا لا لا يتركوه. المعلم الأكبر صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى التعليم كيف نعلمه. قالوا قرر وقالوا نعم قالوا أتحبه لأمي؟ هذه فريضة هذا الجاهلية يقول الجاهلية نعم كي يكرهون الزينة ويبغضون الزينة نعم. وكان لا يزني إلا السقطة أو تزني الحرة تقول إيه نعم امرأة أبي سفيان أو تزني الحرة. الله أكبر يوم الفرق سيدنا رسول الله يقول خصكم تعطوني العهد النساء أن لا يزنين لا يخشى أولادهن ولا يزنين أو تزني الحرة. معنى بعيد كل البعد قبارة جاهلية كفار أو تزني الحرة. إذا إخواني قالوا أو تبغيه لأمي قال أبدا تبغيه لبنتك لا تبغيه يقول لا يقول كذلك الناس لا يبغونه لأمهاتهم لا يبغونه زي بناتهم أو تحبه لأختي قالوا يا رسول الله قالوا كذلك الناس لا يبغونه نعم لأخواتهم أتبغيه لعمتي قالوا كذلك الناس لا يبغونه لعمتي هو خلق هذه عبد عليه الصلاة والسلام لأجلي أن يقر في نفسه كراهة الزنا والعياذ بالله نبذ الزنا وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب صدره ويقول اللهم طهر قلبه هنيئا لهذا الشر هو الله أكبر هنيئا اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحسن فرجه هل كره الله للزنا ما أسوأ أحب ذكره فكيف الميل إليه والتفكر فيه هنيئا لهذا الشر هو الله أكبر أي نعم شفت إذن الزنا مصيبة سمعتم كيف سيدنا رسول الله يعلم نعم سيدنا الصحابة عليه الصلاة والسلام أيضا يعني أفضع من هذا وأشياء لما الزنا عوض الحزبين الدرجة ما هو درجة درجة الترقي لا درجة والعياذ بالله هذا أفضل من هذا ولا ألعن من هذا يقول أشد وأخذ الزنا هو من الزنا بحليمة الجار الجار اللي يخصه يخذ منك الأمان ويخذ منك الصيانة وتساعده وتعاونه في حفظ أولاده في حفظ أسرته وتسكن تحضيه في غيبته نعم يقول عليه الصلاة والسلام حتى يصل هذا المعنى في الوجود الصحابة يقولهم يقولهم عليه الصلاة والسلام ما تقول نفسك حرام حرم الله ورسوله حرام بحرمة الله يمكن ما يمكن لأن هذا هو العيد بالله يعني فساد والله لا يمر بالفساد ولا يكون الفساد أبدا العقل البشري سبحان الله العقل البشري نعم ما يفتح في الزينة كيف ما كان معروف في أي وقت هتقبل هتقبل فكرية لأنه هو العيد بالله نعم لوثة خبيثة جدا جدا يقول ما تقول من الزنا قالوا حرام حرم الله فهو حرام بحرمة الله إذا بقي متوقع شيء أبدا السلطة ويجي عمال في شيء تشريع ويقول لا الزنا حلال عمره ما يقول ما كذا ولا لا قال لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بحرمة تجاري زنا واحد يهزم زنا واحد الجولة يهلك دينك ويهلك خلاصك ويهلك والصحب من الإعجاب إذا كنت تتخانع جاي لها بصراحة ولكن عشر نسوة تزني بهم يكون أهوان وأيصار وأخف من أن تزني بحلية التجارة ويقول لهم ما تقول لهم السارقة قال يا حرام حرم الله ورسوله فهي حرام بحمد الله يوم قال لا أن يسرق أحدكم من عشرة أبيات عشرة من يسرق أهوان عليهم أن يسرقه بجارة. إذا فهمنا هذا ولا لا وأقبح من هذا وأشنع العياذ بالله هو الرجل مزوج ويزين مزوج وعطاه الله سبحانه وتعالى الحلال ونعمه بالزوجة نعمه في بيتين وكيف يزني هذا إيش تحق هذا هذا القصد يقول ولذلك رسول الله يقول ثلاثة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ذكر من بينهم عليه الصلاة والسلام الشيخ الزاني الشيخ والشيخ مجلي شيء بحالي بإجماع العلماء لا لا لا لا هذا بقصة العلوى العلوى أجناء وأفضل لا لا لا المتزوج المربي الشيخ هنا المتزوج غير تزوج ما أصبح شيخ عالي أحبب سام كارث لما بيطلق إلى الزويد كيمكن تعضى ضد القران نعم مية جلدان وتغريب عام باش ما يشوفوكش المجتمع ما يشوفوكش ما يقعش مصارو عليك باش الزوج ينسوا هذه المصيبة هذه الجريمة علاش بتقريبا هذا سببو لذلك تقريب الزنا مية جلدان وتغريب عام كما قال سيدنا رسول الله ما يستغرب يعني عاد بكرة بكرة يربو بدك فهمتونا هي على باش كان البنات والزوج والازواج والنساء والرجال كل ما وقعش واحد ما صرا عليه انهم غيشوفوك يتفكروا جريمة الزنا هو اول واللي وقوف التوبه ما ينساو ولكن اذا تغرم من عام سنه كامله غادي ينساو هذه المصيبه على السبب ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جلد 100 وتغريب عام الطيب بالطيب نعم او البكر بالبكر جلد مئة وصاحب الحديث الصحيحين البخاري ومسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجل وانا قلت بالجلد من هنا هذا تحدثنا فيه في الطرف الماضي وقلنا الجلد هذا مقول الى الخليفة خليفة المسلمين اذا رأى نعم ان يسمع بينهما فله ذلك نعم على كل حال إخواني جزاكم الله عن أحسن جزاء الشريعة الحكيم اللي حرم الزنا ما حرمش غير الزنا لوحده فقط حرم كل الوسائل وكل الطرق وكل ما يؤدي إليه حرمها الطرق اللي تؤدي إليه ممنوع وضاع العناصر علامة الحمراء الأشارة الحمراء في الطريق طريق الزينة ولذلك قال لا تقربوا زي ما قلت لا تزنوا لا تقربوا الزينة ما تقربوش المنطقة ديال الزينة شنو المنطقة ديال الزينة أمور وأمور منها النظر قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل المؤمنات يغضضن وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العين تزني كل عين زانية والله بهذا هذه كلية كل عين زانية بل قال عليه الصلاة والسلام الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا كل واحد لا بد يخرج حظه من الزنا أحببت كيف يا رسول الله حافظ الله قال فالزنا ذم العين لأن أخطر شيء هو العين ابدأ به لأن العين هي المرآة الذي القلب مراية القلب هي العين إذا كفت هذا المرأة كفت من كف بصره أو غض بصره كف القلب شهوته غض القلب شهوته ومن أطلق بصره أطلق القلب شهوته بس القلب يجي منه ويجي جد نحو الزينة شكل المرأة هي العين نعم فالمؤمن ينبغي أن يتعالى عن النظر تعالى عن هذا الشرط والعياذ بالله من زر تعالى عليه وفي يقول في الحديث الاخر وكان فيها هذا ولكن معناه صحيح يقول النظرة سهم هذيك واحد قبيح سهم من سهام ابليس من ترك مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوه صوتي فاذا كفيت النظر وغطيت البصر كسرنا شديت هذيك النافيه اللي يمكن يضرب منها الشيطان لأن قلب ميسي ما يصيبه من ديك النظرة قلب قلبك وضرب قلبك ولوث قلبك والعياذ بالله وجدوك نحو الزين بالنظرة والزين واحدة أخرى البصر والبصيرة متلازمة البصيرة والبصر هو متلازمة إذا أنعمت أطلقت هذا البصر طمس الله بصيرته وأعمى قلبك ونجد ذلك في آثاره في حياتك وفي بيتك وفي أعمالك وإذا غضبت بصرك وكفت بصرك ربنا ينور بصيرتك ونعم يشرق قلبك الجزاء من جنس العصا البصر البصيرة هذا مش كل هذا الكلام العلماء اسمهم نعم ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس من ورائه وهو عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في حجة الوداع ولذلك امرأة أو رضيع أو جميلة وما يحرم طبق الحظ بن عباس ما يحرم أبدا وهي مكشوفة لأن الصحابة كانوا نعمل شيء مكشوف الوجه وشي مغطي وجهه وأغلب كان مغطي وجهه ولكن فيه الكثيرات ممن كان يعري وجهه فهل وجه كل العلماء بالإجماع إلا الإمام قول الإمام أحمد قول يقول بالجواز وقول يقول بالمنع في هذا الحديث وكان آخر من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كينظر فيه الرسول أرسل يوم اللي هو يتجه إذن يقولون هالجيه يحول وجهه وإنهم يحول وجهه وهكذا بكل فيه هو مش متعلمها وهي تسأله وتعلمها ما قلناش انعام هذا يعني اغطي وجهه لا الشيء عندنا بالنظر الرسول صلى الله عليه وسلم يحارب هذا النظر هذا الرسول مش هو ايه في اخر حدود كل شيء منصوب لا ما كنت المنصوب هذا حديث الرسول هذا نعم هذا يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب هذا الموضوع هذا وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب عل الشباب وعلى ما قلت الشيوخ لأن الشباب هو اللي يمكن تشعل منه العافية وسبب البطل يحدث يحدث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج شو الباءة؟ تكاليف الزواج بما فيه من السكن والصدق ثم القوة الجنسية وهو إلى آخره من كل متطلبات الزواج هذه الباءة خذها عني نعم بس بالبلاش نعم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر البصر فإنه أغض البصر لأنه سبب جريمة إنه أغض البصر إلى نعم وكي يقول البصر في منزلة الشرارة الصغيرة حلو قيدة مثل قيدة صغيرة أو ديك الفتيشة ايش تقولوا ديك ديك الجزئية ديال النار صغيرة ايش تقولوا حنا نقولوا فتيشة في البادية فتيشة إي نعم الشرارة الصغيرة هذه الشرارة الصغيرة إذا في يبدأ في الحشيش هذا النعامة في الحشيش اللي هو رقيق ويابس كيف تعمل فيه غدها كل الزهرة كبيرة وتعرف دوحة والعياذ بالله ذيك الحشيش كذلك النظرة ذيك النظرة الصغيرة كظاهرة تصطف ذيك النعامة يا الله خير ولذا قال الشاعر كل المصائب كل الجرائم مبداها من النظر وكان كل الحوادث ما يعني هذا هو الزمن لأن الحديث جمع كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فسكت في قلب صاحبها فسكت فيها بلا قوس ولا وتر كم الواحد نظرة واحدة أبقى أيام لا ينام لا يأكل بالهيام بالعشق بالحب كم الواحد يقتل نفسه وجلك التمسوني طلعوا كتاب فوق الحمام مليان ابن حل طلعوا هذا الكتاب وشوف النظرة اللي كتب ونعمس والغرام ماذا يفعلوا بأصحابه نعم شو السبب يعني ثم بعد هذا نعم فكان هذه غير النظرة والكلام فيها طويل ثاني مصافحة المصافحة على قصدك أقول في صفحة المرأة وش يعمل فيها في المصافحة كيف قوية هذه المصافحة وش من المصافحة وإذا رقبك وإذا بيوم وما شاء الله وكذا إيش يعمل إيش يعمل أو تصير عليهم هذه رسالة هذه رسالة رسالة مضمونة تفهم عنها لذلك الشارع الحكيم قال لأن يضرب أحدكم في أم رأسه بلحية من حديث أهون عليه من أن ينفس امرأة لا تحمل له الله خلقنا والله يعلم ويعرف أشغال الدين تفهمنا عن هذا إذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد تزني وزناها البطش وزناها في رواية المس نعم حل عين تزني وزناها النظر نعم والرجل تزني وزناها الخطى كم واحد يمشي مع الفز خطوات وربما يقيل يسارع يقيل يدور خلينا ندور وش يدور سمعنا كم من واحد واللسان يزني وزناه الحديث تكلم في امور وعمله وتليفون واحد يزني بوزنه وكيزني بفمه وابنه تزني وفمه كيزني كلها كل يوم في المحادثة والمراجعة مثلا كنوك شينا وصل عملوه مثلا كنوك هذا هذا وربما يقول كم واحد يقول لي واحد قال لي في الانترنت يعملوا فاحشة ايش غيب النظر والكلام وتقضي الوطر هي تقضي وطرها وهو يقضي وطرها والله هذا يقول لي ولا انا استعجب لي هذا البلد المشاكل ما اعلم فيه هذا هو الحديث لا ينتهي يقول الأخ الكريم هنا قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ما معنى هذه الآية العلماء يقول المفسرون يقول السبع المثاني هي الآيات آيات الفاتحة، إنما اختلفوا وش بسم الله الرحمن الرحيم منها أم لا. الإمام الشافعي يقول بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها وربها حديث، والآخرون حديث من مالك وغيره يقولوا الفاتحة البسملة ليست من الآية من الفاتحة، يعني آية من الفاتحة، وإنما هي تفتتح بها كل سورة من السور تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم وأبو العقيقة. نعم يقول في ليلة الإسراء والمعراج لقد كشف للرسول صلى الله عليه وسلم عن أقوام يتنعمون داخل الجنة، وعن أقوام رآهم بعينه يعذبون في جهنم. السؤال: كيف ذلك ونحن نعلم أن يوم الحساب والفصل لم يبدأ بعد حتى تنتهي حياة الخلق من بدايته حتى آخر الأمم ألا وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونرجوك الشرح بالدليل والتفصيل. يا أخي الكريم، لا يحتاج إلى تفصيل ولا يحتاج إلى دليل، وإنما هذا الحبيب الذي قرر أن أطلعه الله على ما أطلعه ليلة الإسراء والمعراج، يعني من يعذب الآن في البرزخ، هذا سائل الأخ الكريم، من يعذب الآن؟ وهذا بحد الحديث استدل حديث البخاري، نعم في هذا الحديث استدل على أن العذاب البرزخي موجود بالقبر، موجود الآن، فالآن الناس يعذبون، نعم، ومنهم من ينعم، يعذبون وينعمون، منهم يعذب ومنهم ينعم، المؤمنون منعمون، والكافرون نعم معذبون، نعم. نعم الآن هيك قال لي نعم الذي قال على قول فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا العذاب البرزخي، هذا العذاب البرزخي الآن، خلاف لمن سمعته في هذه الأيام ينكر عذاب البرزخ، مع أنه بنصوص قرآنية وبأحاديث نبوية كثيرة متواترة. طيب ليه كان يخاف على ردته لأنه إذا اجتمعت الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة التواصل المعنوي يوصل إلى درجة القطع، ومن أنكر القطعيات فهو مرتد كافر في إجماع العلماء. خذوا حذركم يا أخي الكريم، العذاب البرزخي موجود. هذا هو جوابي على هذا السؤال. سؤال آخر يقول يتكلم عن الحجاب، ولقد أجبنا مرات وقد أتممنا الجواب الأخير بما سمعتم الآن، وش الوجه من عورة وليس بعورة، أنتم قد سمعتم الفصل الحسم. ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله، سؤال آخر يقول هل يوجد حديث صحيح يقول من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام نعم فلا يدخل النار؟ لا، يعني هذا ما ورد من رأى رسول الله في المنام لا يدخل النار، وإنما أقول بشارات يجيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يشوفه على صورته الموجودة في الشمائل، إذا شاف هكذا نعم بلحيته ووجهه ولسانه الموجودات هذه في الشمائل، هذه بشارة أنه سيرى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة وسيسمع محل بشارة. نعم، والبشارة كل البشارة الرؤية تسر ولا تغر، تفرح ولكن تبصر بها ثم تنقلب غدا وبعد غدا. ولهذا أصحاب رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من سائر الصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أخذوا يبكون، يبكون على حياتهم نعم ويخافون، ولو أنهم مبشرون بالجنة ولكن يتهمون أنفسهم بالتقصير وقل ربما فعلنا وفعلنا وفعلنا، ربما تلك البشارة تبخرت، ساموا أنفسهم، وبهذا كانوا كمالا، وبهذا كانوا رجال الإسلام وأبطال هذا الدين. نعم، وتخرج من قبل صلى الله عليه وسلم الخوف، والخوف من عمل سديرها ركن ركين في الإسلام العظيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة الإيمان وجنة الخوف. نعم أيها أخي الكريم، فكانوا يخافون، فما تغرش الرؤيا وتقول أنا صابر لن نشوف، شوف كل شيء وخلاص حتى الصلبه واحدة من الصلبه وبيتين عند الصلبه كيف الرقص ناتي ويدعي ولا قد انسنها بهذا في الفجر خلص من مرقوم راسه خلص يقول لك صوت داخل شو ما يمكن نعمل الخليل لا من خلص شو ذا كان اليوم فهمتي ولا يعني قال نصلي ولا نصوم ولا شيء إذا خلاص من اللي يملك طيب لا اعبد ربك حتى ياتيك اليقين حتى النفس الاخير يخرج النفس الاخير عادك استعطار وش اللي يقولوا بعضهم عبد ربك حتى ياتيك اليقين حتى تشوف العرش من فارس ذيك ساعه الناس ما تصلي ما تصوم كذا كامل واحد قرنا وصل ما صليت وصار نفس الجنه إلا لله وإنا إليه راجعون. ثم يا أخوان السؤال الآخر يقول هناك مسابح للنساء خاصة فما حكم وجودها؟ هناك مسابح يعني محلات العوم للنساء في عبودية النساء. إيوة قال هذا يقولون اللي فيك عوم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فهي كذا وكذا يعني ثانية هذا كذلك بعدك بالطبع اللي قلنا هذه بحاجة غير تعرم الزوج في غير بيت زوجها لكل تحصيل له مش تبقى عفيفة شريفة نظيفة وكيقول في الحمام اليوم امرأة من كان تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام الرجال قال فلا يدخل الحمام إلا بمذبح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال يؤمن بالله لأنه الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ينكشف هذه الأفاعي لا يتعلق به إذن هو سيدنا رسول الله يعلق على الإيمان بالله واليوم الآخر إذا المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر لا تدخل الحمام لا تدخل الحمام تقول هكذا ما قال النبي مضر ولا مضر كذلك أيها. فلذلك الحمامات هذه الحمام اللي كان السلف الصالح يبني بيت ويعمل مطبخ ومحل زيت محل ضيوف وثم الحمام التصميم يكون الحمام في البيت يغسل الولد ويغسل الزوجة ويغسل الزوجة ويغسل كذا إلى آخره فهمتي ولا اوكي يجيبوا المحل الحاطب ويقولوا شيك السخن ما شاء الله لان الحمام مثلا يجيبوا الحاجه ولكن اليوم ما لقاش الحمام في المثل في البيوت واش كاين الحمام عندك الحمام والمحل والمسجد في البيت ولا شي واحد يعمل يقول هذا المسجد المطبخ كاين وبيت النعاس كاين ومحل ضيوف كاين وربما حتى محل شراب محل كف وطار ومحل المسجد ما كاينش ومحل زيت الحمام مش الحمام هذا اللي تستطيع من الماء فهمتي ولا هذا اللي تستعمل لا لا لا الحمام معنى الحمام اللي تتحمم فيه يكون خاص وعنده تدفئة خاصة وعنده كذا ما تزعمها ولكن الدائم ليه يا رجل علاش لكن كاين الحمامات الأخرى اللي كتشوفوا الآن طيب يا إخوان ثم يقول الآخر هل يجوز مصافحة عمتي؟ نعم عمتك من محارمك عمتك وخالتك زيد وأختك من أختك وهذا كان من أخيك ما تناسلوا ما تناسلوا الأبناء أخواتك وإخوانك ما تناسلوا وكذلك أولادك وأولاد أولادك من البنات والذكور قد كلهم نعم من المحارم واجب نعم يقول سؤال السلام عليكم الله سؤال كيف يكون سجود الشكر وما دعاءه سجود الشكر سجود هذا السجود هو تقرب الله التسبيحات التسبيحات السجود التحليلات اللي موجودة السجود لا سجود وحمد الله العالمين هذا السجود نفسه نعم هذا السجود نفسه عبادة يتقرب الله إلى مشير ولهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مشير بأن اليمن فتحت بدون قتال سجد سجود الشكر ولما بشر بأن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة سجد لله شكرا لله الشكر مش هو هذا السجود نفسه هو طاعة لله وشكرا لله على النعمة نعم هكذا ثم يا إخوان سؤال آخر يقول اشرح هذه الآية جزاك الله خيرا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يقول الله عز وجل في الأول الأمر كان حرام على الإنسان أن يجامع أهله ليالي رمضان، هذا هو الإسلام. نعم، كان حرام للإنسان أن يقرب أهله في ليالي رمضان، ولكن وقع ما وقع. سيدنا عمر وقع له ما وقع في هذا، وقال خلنا أنفسنا يا رسول الله. يا كسيفة بقيت كل يا رسول الله، وهي الآية تنزيل أحل لكم ليلة الصيام الرفث، والرفث وقربان النساء، قربان النساء الرفض الى نساء هن لباس لكم وانتم لباس لهن. هي اللباس يعني هي كتستر في الفجر تسترى، تسترى ولا ماشي تسترى، كتستر من فضح الدنيا وعذاب الاخره تستراتك. وكذلك انت تسترى قضيت وتراها حاجتان قد تطلع الى الى جوع الجزيره، ربما تزداد جوع الجزيره وتطلب اشباعها هذه خلاص. اذا هي اللي بديت شعب خليك نعاملتي وش القران يقبل الترجمه فهمتوا ولا يعني مش نقول الا لباس لكم، ايش يقولوا لباس الاسبان ولا ايش يقولوا روبا ولا هن الروبا ديالكم وانتم الروبا ديالكم. يا الله القرآن يقول الترجمة تفسر، نعم أما الترجمة لا يقبلها، لأن هذا المعنى الرفيع اللي أعطانا باللباس ما يعطينا بالروضة ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يقول لك قطعة صغيرة قال الله يقول الله لك قال الله يقول إيه قال أنا بجد صغير كان بيع الهند من سرون قل هات شافوا هات شافوا هات شافوا. اللهم صل على جميع المحبوبات. سبحان ربك رب العزة.